أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. من الآيات الملفتة حقيقة في القرآن الكريم هذه الآيات من الجزء الأول من القرآن، وهي الآيات المتعلقة بمسألة آدم والنهي الإلهي من الأكل من الشجرة وما وقع لنبي الله آدم بعد ذلك. طبعا نحن نعتقد مبدئيا كما ثبت في محله الكتب في هذا المجال مؤلفة بكثرة أن الأنبياء لا يعصون الله عز وجل العصيان الذي يخرجهم من العدالة، لأن النبي إذا كان عاصيا فما هو فرقه عن باقي الناس، والذي هو واقع في مطابقة الهوى والغضب لا يستحق أن يكون هاديا للخلق. هذه نقطة ينبغي أن نستوعبها، وطبعا مبحوث عن في باب العقائد وفي علم الكلام. فإذا ما ورد في القرآن الكريم بالنسبة إلى آدم عليه السلام وإلى نوح وإلى يونس وإلى غيرهم من الأنبياء وإلى يوسف عليه السلام محمول على ترك ما هو الأفضل، ليس هنالك أمر إلزامي، إنما هنالك مخالفة لما هو الأولى ولما هو الأفضل. طبيعي أن النبي وهو قائد الخلق عندما يخالف ما هو الأفضل يحق لله عز وجل أن يعاتبه على ذلك. هذه العبارة المعروفة عند القوم: حسنات الأبرار سيئات المقربين. الإنسان البار قد يقوم بعمل لو قام بهذا العمل، الإنسان المقرب لعد عصيانا في حقه. إذن بالنسبة للأنبياء هذه نقطة ينبغي أن نستوعبها. نأتي لهذه الآية ونلاحظ كيف أنه بعض الأمور وإن كان الأفضل خلاف ذلك، لا تقرب هذه الشجرة، آدم وحواء خالف هذا الأمر الإلهي، وكما قلنا لم يكن الأمر على نحو التحريم وإلا لما قام بهذا العمل. نلاحظ أولا القرآن الكريم يذكر حقيقة وكأنها إثارة وجدانية. هذه جنة كبيرة فيها أنواع من النعيم، ولعل الرأي الأقوى أن هذه كانت جنة حقيقية، ليس المراد من ذلك بستان جميل مثلا. يقول: كلا منها رغدا حيث شئتما، كل الجنة مباحة لكم، ولكن إياكم والشجرة واحدة. حقيقة نحن في حياتنا اليومية عندما أتكلم مع إخواني الشباب أقول ليس من الإنصاف، الشريعة أباحت لنا أشياء كثيرة في شتى الحقول، نسبة المحرمات في الشريعة لو جعلناها في قائمة وجعلنا قائمة المحللات حقيقة ليست هنالك نسبة بين الحلال وبين الحرام. كم من السوائل في هذا الوجود أباحها الله، أنواع ما يؤخذ من الفواكه مثلا مما يشرب، مقابل ذلك ليس إلا سائل واحد حرمه الله باسم الخمرة. الحيوانات على وجه الأرض كثيرة جدا حرم الله منها بعض الأمور كالميتة ولحم الخنزير. أسماك البحر بأصنافه أباحها الله عز وجل إلا ما لم يكن له فلس مثلا. إذن ليس من الإنصاف الإنسان بما هو إنسان أن يترك هذه المباحات المحللة ويتوجه إلى بعض المحرمات. وهنا آدم بكى كثيرا وعاتب نفسه، لأنه كان في جنة واسعة فيها أنواع اللذائذ، ولكن بوسوسة من الشيطان قام بهذا العمل وأكل من هذه الشجرة فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. الدرس الثاني إخواني، أن بعض الأمور ظاهرها قد يكون ترك مكروه، قد ما يكون لمستوى الحرام المغلظ، لا صغيرة ولا كبيرة، ولكن ينبغي أن نعلم أن هنالك آثار وضعية، بعض البركات تسلب من الإنسان لتركه قيام الليل الذي واظب عليه. صحيح الله عز وجل إخراج آدم من الجنة من حق الله عز وجل، حتى لو لم يأكل من هذه الشجرة فترة في الجنة ثم يهبطهما إلى الأرض، ولكن هذا العمل البسيط أكل من هذه الشجرة المنهية ولو مو على مستوى التحريم سببت هذا الحرمان. تعرفون أن البكائين في الأرض جماعة قليلة، منهم آدم كان ينوح على فراقه لما كان فيه، وأنا أعتقد أن بكاء آدم لعله كان أكثر على مخالفة رضا الله عز وجل ولو على هذا المستوى. إذن فلنحذر إخواني الخروج من الجنات المعنوية. إنسان يرجع من الحج يخرج من شهر رمضان وهو في الجنة كجنة آدم، يقوم بمعصية من المعاصي يخرج من جنة الأنس الإلهي ويعيش كعامة الناس. ومما يؤيد ما قلناه ما قيل في الحج، إن الحاج عليه نور الحج، ما لم يلم بذنب، ما دمت رجعت من الحج فمثلك مثل آدم، أنت في الجنة ولكن لا تقرب شجرات أشجار المنكر فيذهب ذلك النور الذي اكتسبته في سفرك. إذن هذه نقطة، أنه المؤمن حريص على أن يكون مواظبا لرضا الله عز وجل أعلم من أولياء الله الصالحين. عندما ينام في الليل ولا يستيقظ لصلاة الليل لا عن عمد وإنما لغلبة النوم، وقد يكون معذورا في ذلك، إلا أنه في النهار يعيش حالة الألم والأسى، يحتمل أن يكون سلب هذا التوفيق من علامات الغضب الإلهي، وهذا الاحتمال يقض مضجع المؤمن الذي له حركة إلى الله عز وجل. هذا الاحتمال يؤذيه أيما أذية. نحن في حياتنا اليومية، الولد أو الإنسان في العمل إذا كان يحتمل غضب صاحب العمل الذي لو غضب عليه قطع عنه الرزق، يعيش حالة الوجل والخوف من حلول هذا الغضب عليه. المهم وقع ما وقع، ماذا نعمل؟ خالفت الأمر الإلهي بارتكاب كبيرة أو صغيرة أو ارتكاب خلاف الأولى كما في الأنبياء، علينا أن نيأس ونتراجع إلى الخلف، وهذه أمنية الشيطان أن يعيش الإنسان حالة اليأس. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، هو الذي دله على طريق التوبة. لما رأى ندامة آدم رب العزة والجلال، رأى بكاءه نحيبه حنينه، هو الذي سدده وأعطاه الكلمات التي يتوسل بها إلى الله عز وجل. الآن ما هي هذه الكلمات؟ هل هي صيغة من صيغ التوبة، أو هل هي الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وآله وآله الأطيبين؟ المهم تلقى من ربه كلمات، وهذه قاعدة معروفة في عالم التوبة إلى الله عز وجل. تاب الله عليهم ليتوبوا، هنالك التفاتة من الله للعبد والتفاء وحركة من العبد إلى الله عز وجل، والعمدة هي الحركة الأولى أن يقبل رب العزة والجلال ترشيحك لأن تكون من التائبين، عندئذ يدلك على طريق التوبة. ثم يقول في ختام هذه الآيات: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. منشأ التوتر والقلق في حياة الإنسان المعاصر الأمران، إما الخوف من المستقبل أو الحزن على الماضي. إذا كان الإنسان يعيش في كنف الله مسلما أموره إلى الله، معتقدا بأن الله هو المتصرف في كل شؤونه، فلا داعي للخوف أبدا من المستقبل، لأن المستقبل بيد الله عز وجل، ولا داعي للحزن على الماضي، لأن الله عز وجل يعوض الماضي. أنت إذا كنت مشتبها سالكا في طريق مغاير لرضى الله سبحانه وتعالى، الجاهليون بجرائمهم وجرائرهم الإسلام جب ما قبله وغفر الله عز وجل لهم ذنوبهم. فتلخص من قصة آدم عليه السلام أن أولا علينا أن نعتقد أن كل مخالفة لأمر الله عز وجل، ولو على مستوى ترك مستحب، ولو على مستوى القيام بمكروه، من موجبات سلب بعض التوفيقات، وسلب بعض التوفيقات مقدمة لنزول بعض أنواع البلاء. الرجل يذنب الذنب فيحرم بذلك ماذا؟ صلاة الليل، فإذا حرم صلاة الليل قطع رزقه أو نقص رزقه. إذن هنالك أمور متراكبة في هذا المجال، نسأل الله عز وجل أن يقينا الذنوب صغيرها وكبيرها بحق محمد وآله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.